انا بس قلت شركة تتعامل بالربا وانا عامل فيها اشتغل عامل اخوات كيماوية، هل انا بقى علي حرام يعني بشتغل من الشركة؟ شو الجواب هذا العجيب الغريب؟ اولا عبرت عن الربا بالفائدة ما يقول الناس، وهذا تعبير غير اسلامي. هو أحسنهم بنك ربا وزمن حقه في البلوء يعني المصاب يحطوها يعني بدل ما تلني تمثل الله تعرف بعض تشعري كما موضوع من جديد بس الظاهر ما تم تعبيه هذا هو السبب. الغرابة في كلامك من ناحيتين، ناحية أولى حسنك عبرت عن الربا بالفائدة كما يفعل الناس، هذا خلاف التعبير الإسلامي. لازم تقول بدل قولك بدون فائدة لازم تقول بدون ربا، دارت لك الله. الغرابة الثانية، شو الشركة هاي مسلمين أو نص مسلمين أنك تودع مالك في الشركة وما تأخذ ربا؟ هنا وجه الغرابة الثانية، يعني واحدة الغرابة الأولى تعلق بك الأخرى لشركتك، الأولى أتفهم عليها الأخرى بقى شو أنه الشركة هي اللي تودي أموالها في البنك أو البنوك وما تأخذ عليها ربا. والله هيك يعني أنا سمعت من المحاسب اللي بشركات يعني سمع حساب شركة البنوك كيف يعني لا يأخذ عليه ربا لأنه وقت ما بيستطيع يسحب لشخص ما تجارة معينة من برا عن طريق البنك تعطيهم شك عن هاي فلوسك ولكم يوم منا هاي شك فيهم يقوم الشك نعم مقبول حقكم هاي عند البنك فبقروا يلجؤوا للبنك وحطوا فلوسهم في البنك بدون ما يدري. شو الشيخ؟ كيف؟ شو اسمه؟ شيخ الشيخ شركة اعتماد اسمها فيهم اي بلا انا بتطور شركة عندها ملايين دون يعني تودع في البنك وما تأخذ ربا عليها، لأنه في الناحية اللي حكيت عنها آنفا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.